أفضل من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، ذكر الله. قال العلماء المراد يعني أفضل من الجهاد مع الغفلة، يكون الذكر أفضل من الجهاد مع الغفلة. أما مع الجهاد مع الذكر كما في هذا الحديث إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنا، إن عبدي كل العبد يعني إن عبدي كل عبدي يعني العبد الحقيقة الذي قام بمقام العبودية. اسمع لي عن سنة الحديث. قال هنا رواه سلم عليه شكور رواه إيش؟ رواه الترمذي بالسنن من حديث عمارة بن الزعترة رضي الله عنه. وقال عمارة إيش؟ الزعترة. الزعترة بالتاء؟ لا، الزعترة بالتاء. نعم. وقال الترمذي هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقول. يعني في ضعف. ابحث عن كله شواهد إن عبد كل عبد لا ذكري الذي يذكرونه مراجز كله. يعني العبد حقيقة الذي قام بمقام العبودية وفى حقها هو الذي يذكر الله هو مراجز كله. تعال خلي عندك. وليس إسناده بالقول. ضعف ايش؟ كفاية ابن معنى. ايه كفاية ضعيف. ضعيف الحديث لكن معناه لا شك انه نعم. الذي يذكر الله ونجز قبله الذكر. جمع بين عبادتين من الجهاد وذكر الله.